اشراقهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا يعني امهلونا نقتبس من نوركم اين جبت النور هذا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فيرجعون عشان ياخذوا النور فاذا رجعوا خلاص ينفصلوا عن المؤمنين فاذا فصلوا عنهم وخرجوا كلهم وبقي المؤمنون يعني بنورهم خلاص يضرب السور به فيحال بين اهل النفاق وبين اهل الايمان فينادونهم يعني من خلف السور الم نكن معكم يعني في الدنيا وكنا معكم قبل هذا فيقال بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الاماني اماني دخول الجنه مع المؤمنين فجاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. نعم. حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين. نعم. وقال او قال بعض العلماء هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا والله اعلم. يعني يقال ان هؤلاء هم المطرودون عن الحوض يفعل بهم هذا. ولكن يبدو الله تعالى اعلم انها مطرودين عن الحوض يعني غير هؤلاء مطرودين عن الحوض لعلهم اخف يعني درجه من هؤلاء فان هؤلاء منافقون منافقون لم يكن عن الذين يضرب بينهم وبين المؤمن بسور له باب منافقون لم يعني يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وانما تظاهروا يعني بالايمان في الدنيا وظنوا ان هذا ينفعهم في الاخره.